عند أهل العلم الله فقال الله ما أهل كما على ذلك الاستفاضه حلبي رحمه الله حتى ذلك البيهقي وكذلك ايضا حافظ بن حجر وكذلك النووي وحتى الله يسمى بحله للنساء المحرمه الخاطر وقلائد الاسمره وقال عند بعض الاخوان من المتاخرين وروى عن بعض السلف ان هذا تحمل ذلك وتقوى الخطا والموضع غلط والصعب عند ذلك وضع الرياضه المغربيه للتحليل من اخبار شاذه وغير الاحاديث الصحيحه وقال الوضعين على سوها من الاحاديث الصحيحه فتاثر ان المحلق كالاسفر وهذا كله ليس من الذهب حرم على الرجال وما رجال ما يظن انه يخالف ذلك ان الحسين شاذ او مسلوق في الاحاديث الصحيحه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.